السلام عليكم. الله يسعد مساكم مساء الجميع. بالنسبة للتلقيح البلحي، احنا البلحي من الشره وبحب حبوب اللقاح، يعني باخذ كمية كويسة. هكذا بالنسبة للخلط، الخلط احنا عندنا بنخلطه واحد لواحد مع نسبة قليلة، يعني نص جرام على كل فترة النثر من المبيد الحشري. لكن انت بدك البلحي بحتاج انك تنصر عليه يوم بعد يوم، لانه الزهرات ما بتفتحش كلياتها بساعة واحدة او بيوم واحد. وبتلاحظ عليه عند القطاف، بتلاقي عليه عدة الوان من الالوان، لانه مش كل ناضج بنفس اليوم. دليل انه اخذ حبوب اللقاح او تلقح على فترات. احنا بنستعمله بنرش له يوم بعد يوم بنسبة واحد على واحد، واحد طحين، واحد بودرة تالك، واحد حبوب لقاح، يوم بعد يوم باستمرار بالعفارة التعفير لمدة 10 أيام أو 15 يوم، يعني بجوز 6 مرات أو 7 مرات ترشه. بدنا نرش فيه لغاية ما نتأكد إنه هيته بدأ يمسك وبدأ العقد كويس. عندنا درجات الحرارة بتكون في ساعات الظهيرة للمغرب بيكون كويس، درجة الحرارة بتطلع لحد 24، لحد 24-25 بمسك. أما الصباح احنا ما بنصحك انك تنشره الصبح بدري، لانه بيكون في جو رطب والوضع مش كويس. افضل اشي انك تبدأ النثر او التعفير حبوب اللقاح بعد الساعة 10 الصبح، بيكون الجو مناسب بدأ يرتفع. وبترش بالساعات العصرية، هي خلال 3 ساعات او 4 ساعات بكون في عندك عملية عقد، بس مش كله بيعقد مرة واحدة. الزهرة جاهزة للعقد هي اللي بتدخل وبتعقد. وتمك على هالاساس هذا، يعني بجوز 8 مرات ترش، 7 مرات على اول حاجة لغاية ما تتأكد كمان مرة من العقد. بعد ما تتأكد من العقد بتجيب مبيد حشري، بترش سائل ومبيد حشري جاف وبترشه مظبوط، وبتركب الاكياس. الاكياس احنا بنركبها مش مشان عملية العقد، الاكياس احنا بس مشان نحمي الـ الـ الـ الزهرات او الثمار من العنكبوت، لانه البرحي بيجي قطفه ملان، العذق ملان حب، فيش فيه تهوية، قليل تهوية، بنخاف يوصل عليه الدودة الطلع او الحميرة او العنكبوت الاوروبي هذا. فاحنا بنركب الكيس عليه بعد العقد، كيس ورق اللي ضل يعطيه تنفس ويمنع عنه الحشرات تجي من برا. هذا هو اللي احنا بنستعمله.